قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال فريق من المفسرين: إن معنى قوله يخوف أولياءه أي يخوفكم يا أهل الإيمان من أتباعه، أي يخوفكم من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم يا أهل الإيمان من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد يقول قائل: إن معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أتباعه إنهم آمنوا، لكن ختام الآية يرجح الوجه الأول لقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أفادت الآية أن الخشية إنما تكون من الله، فلا تخش إنسا أو جنا أو غير ذلك. ولكن ثم خوف جبلي قد يتسرب إلى بني آدم، كخوفه مثلا من الحيات، كخوفه من عدو ظالم. فالخوف الجبلي يعفى عنه إذ الشخص لا يكاد يتحكم فيه لأن محله القلب، لكن يقاوم قدر استطاعته. وقد يتسرب الخوف الجبلي إلى الصالحين والأفاضل، دل على ذلك قول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فقوله تخافون أن يتخطفكم الناس فيه دلالة على المراد، أن أهل الإيمان قد يتسرب إليهم الخوف الجبلي. وقال يعقوب عليه السلام لأبنائه لما طلبوا منه إخراج يوسف معهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فخاف على ولده من الذئب. وقال موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. وقال ربنا سبحانه في شأن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال تعالى في شأن الخليل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقبلها: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة وقال سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى بني آدم لكن انعكاساته يحاسب عليها الشخص إذا كان في مقدوره دفعها فإذا خفت ولم تصل مثلا في جماعة ينظر هل الخوف الذي حل بك أو هل خطر التخلف عن الجماعة يوازي خوفك منها أو يوازي تخلفك عنها أم لا؟ فليس لأدفع سبب تترك دينك. أما إذا كان الحاكم ظالما ويبطش بمن يذهب على سبيل المثال إلى المسجد يوم الجمعة ويعترضه كما كان الحجاج يفعل، الحجاج كان يصلي بالناس يخطب الناس الجمعة فإذا خطبها أطال أحيانا أو أخر الوقت إلى قريب العصر، فإذا كان إذا قام أحد وتكلم قتله يؤخذ فيقتل بمجرد أن يقول له الوقت يا أيها الأمير يقتل ويعتبره خارجا عن الإمارة. كان من التابعين بعض من يتخلف عن الصلاة معه خوفا منه، ولكن هذا ليس بحامل على التخلف عن الجمعة على وجه الخصوص. وقد قال بعض الصحابة لما قال النبي أحصوا لي من تلفظ بالإسلام أتخشى علينا ونحن كذا وكذا يا رسول الله، قال أي الصحابي فابتلينا حتى إن الرجل ليصلي في بيته، ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي في بيته. فإذا كان هناك عدو يتربص بك عند المسجد لقتلك لسفك دمك فلك أن تصلي في البيت على سبيل المثال، لكن لابد من الموازنة بين قدر الخطر الذي سينجم عن الذهاب وبين المحظور الذي يرتكب من ترك الجماعة، والله أعلم. لابد من الموازنة بين هذا وذاك، وتلك مسألة لابد فيها من مراقبة الله، لأن أمور الإكراه وأمور الاضطرار أمور نسبية، أمور الإكراه وأمور الاضطرار أمور نسبية لا تكاد تجد لها ضابطا وحدا معينا. وكذلك خشية الرجل أن يحل به من البلاء ما لا يطيق أمر نسبي أيضا، وارتكاب المحاذير أو المحاذير في نفسها متفاوتة، ما الذي يرتكب وما الذي يترك، وليس كل محظور يحتاج إلى نوع من الاضطرار كالمحظور الآخر. فإذا مثلا قلنا إن الصور محرمة، الصور محرمة لعن المصورون، لكن شخص يريد الحج وطلبوا منه صورة، أو يريد استخراج بطاقة وطلبوا منه صورة، اضطراره يحمله على أن يتصور. ولكن ثم أنواع من الاضطرار مثلا لا تبيح لك أكل الميتة أو أكل الخنزير، فالاضطرار تتفاوت صوره وتتفاوت توابعه أيضا وتتفاوت المستحبات بسببه. فليس كل اضطرار بملجئ إلى فعل كل محرم، إنما هناك صور من الاضطرار. على سبيل المثال، شخص يتلفظ بكلمة الكفر، قد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن ما الإكراه هذا الذي حل بك حتى تقول كلمة الكفر أو حتى تسب الإسلام؟ لا بد من النظر إلى درجة الإكراه والتوابع لهذا الإكراه من استباحة المحرمات. قال: عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين، قوله مرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحديث ضعيف جدا، فيه السدي، والسدي سديان، السدي سديان إسماعيل، وهنا محمد بن مروان السدي، الآخر صدوق، الأول صدوق وهذا كذاب، متهم بالوضع محمد بن مروان السدي. قال: فالحديث ضعيف الذي ذكره المصنف. وهذا مما يشير إلى أن المصنف رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ينبغي أن يتثبت من صحة الأحاديث التي يرويها، فليس هو بالدقيق المتقن في علم الحديث. وكتاب مثل هذا مصنف في التوحيد يجب أن يحوي مادة علمية ثابتة. نعم، قد يتجاوز البعض عن ضعف قريب للشواهد، أما أن ينزل إلى ضعيف جدا ويؤتى بحديث في سنده كذاب أو متهم بالوضع، فهذا مما لم يوافق عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الحديث أيضا ظاهر إسناده قد يحسن، ولكن طرقه معلولة ومعناه له شواهد، والله تعالى أعلى وأعلم، مع أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أمر المداراة، أمر المداراة، فالمداراة لها أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب الله عز وجل، فإن الله قال: إلا أن تتقوا منهم تقى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى رجلا مقبلا قال لعائشة: بئس أخو العشير. فلما أقبل الرجل ألان له النبي القول، فقالت له عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، قلت بئس أخو العشير، قلت فيه ما قلت، ثم أذنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، هكذا قال الرسول أو بنحوه. فإذا كان ثم شرير يدار بكلمة لدفع شره ففاعل ذلك غير ملام، بل وفي السنة ما يساعده على ذلك، بل وفي الكتاب العزيز إلا أن تتقوا منهم تقى. هكذا انتهى هذا الباب. صلب ما فيه أن الشخص يجتهد كي تكون خشيته من الله لا من أحد سواه، وكلما ازداد إيمان الشخص كلما ازدادت شجاعته، كلما علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له كلما ازداد شجاعة. ولذا فإن الأنبياء ولقوة يقينهم بالله هم أشجع الناس، قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلفوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تمهلوني ولا تؤخروني لحظة. فكلما ازداد اليقين ازدادت الشجاعة، كلما ازداد الإيمان ازدادت الشجاعة. ولذا فإن موسى عليه السلام لما كلف بالذهاب إلى فرعون هو وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلذا ذهب إلى فرعون غير مباليين ولا مكترثين بما قد يلحقهما من الضرر، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. أيما يقدم، المضاراة أم مواجهة الظلمة؟ أعلم أن كلا الأمرين سلكهما النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الأمرين سلكهما النبي، بئس أخو العشير. وكذلك قال لأبي ذر لما أراد أن يصرخ بلا إله إلا الله أمام القوم قال يا أبا ذر ارجع إلى بلدك، إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. إلا أن أبا ذر قال والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم يا رسول الله. ولكن قد يصاغ سؤالك بصيغة أخرى، هل الثبات وعدم النطق بكلمة الكفر مع الأذى أولى أم موافقة أهل الكفر على ما يريدون عند الإكراه أولى؟ قال العلماء أو عدد منهم إن بلالا صبر على السياط وقال أحد أحد ولم يتلفظ، إن عمارا تلفظ. فبعض أهل العلم يرجح وجهة بلال على وجهة عمار، لكن كان الأذى الذي بلغ بعمار أذى أشد، فأمه قتلت أمامه وأبوه قتل أمامه أيضا، وهو قد أصلوه سوء العذاب، نعم سهموه سوء العذاب. إني لأخاف لدي المرسلون تشجيع له على الثبات، لا ننازع في هذا، لكن ألم يخف موسى؟ خف عليه الصلاة والسلام. نعم، إنما يعمر مساجد الله إلى قوله ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد، ولم يخش إلا الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.